بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 200 على 890,000، وهو الشريط 28 من شرح العقيدة الواسطية. وهناك في الموقف: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبته، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله عز وجل، فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسول والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء، وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد. الكلام واضح، ليس بحاجة إلى الشرح إلا بعض التعليقات. القيامة الكبرى، هذا الوصل للتخصيص اعترض به عن القيامة الصغرى، لأن القيامة الصغرى بالموت التي تكون عند الموت، كما قال كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. تقدم الكلام على هذا الحديث، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلى أن قال: ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا أمني الرجال 40 يوما. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولعل التضعيف من حيث تشبيه ذلك المطر بمني الرجال لا مجرد نزول المطر. فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلى عجم الذنب. هذا العظم الصغير الذي في مؤخرة الظهر، في منتهى الظهر إلى الحد، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم بأمر الله تعالى من ذلك العظم الصغير، أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إلى أن قال: ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مفتتين، غرلا غير مفتتنين. ثم قال: وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم، كما في الحديث. ولم يذكر هذا الحديث، لكن بالتتبع فهو ثابت. وهناك في الموقف: تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، هنا أمر غيبي دقيق يجب الإيمان به. منهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، كلهم في أرض واحدة في عرصات القيامة، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله، وعرق زيد لا يصل إلى عمر، وهكذا. ويكون أناس في ظل الله عز وجل، أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، وأولئك الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء لا يصيبهم هذا العذاب، لأنهم يكونون تحت ظل عرش الرحمن، السبعة الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون تحت ظل الرحمن، تحت ظل عرش الرحمن، غير هؤلاء هكذا يكونون في كل في عرقه. فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء. الله يلهمهم أن يطلبوا من يشفع لهم إلهاما من الله ليظهر بذلك فضل الأنبياء وينالوا أجرا على ذلك، ينقذهم مما هم فيه. وكل رسول يبدأ الطلب من عند آدم أبي البشر عليه السلام، الناس يذهبون إليه ويقولون له أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ يطلبون منه هذا الطلب. فآدم يقول نفسي نفسي لست لها، ويحيلهم إلى نوح، ونوح يعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم، إبراهيم يعتذر، ويحيلهم إلى موسى ثم إلى عيسى، حتى يصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشفعاء. كل ذلك ليظهر الله مكانته وجاهه العظيم، وهو المقام المحمود الذي يضبطه فيه الأولون والآخرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، لأن الله أعلمهم بذلك. لكن إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ لنعلم بأن الشفاعة ملك لله ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي يريد الشفاعة يطلب من الله أن يشفع فيه نبيه عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصالحين والشهداء، لا يطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من أحد. هذا جهل، طلب الشفاعة الآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي لا يملك الشفاعة، كلها لله. إذن تطلب الشفاعة من مالكها وهو الله، أن يقول الذي يريد الشفاعة اللهم شفعني، اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم واجعلني من أهل شفاعته. سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قبل أن يجيب النبي على هذا السؤال العظيم علق عليه تعليقا قال هكذا كنت أظن يا أبا هريرة، لا يسألني هذا السؤال أول منك، لا أحد يسألني قبلك، بكثرة حبه للسنة. ثم قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. إذن أسعد الناس بالشفاعة أهل الإخلاص، عليك أن تطلب من الله أن يثبتك على الإخلاص لتكون عبدا له خالصا لا شركة فيه، وتكون صادقا معه، بذلك تكون أهلا للشفاعة. إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يذهب يسجد سجودا، الله يتركه في السجود زمنا طويلا ويفته عليه ما لا يحفظه قبل ذلك، كيف يثني على ربه وكيف يدعوه وكيف يتضرع إليه. وبعد فترة طويلة يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا عددا معينا من الناس، قلوا أم كثروا يشفع في هذا العدد، ثم يرجع يسجد مرة أخرى فيحد الله له حدا، ومرة ثالثة والرابعة الشك مني في الرابعة. هكذا تتكرر الشفاعة والاستئذان، لا تتم الشفاعة إلا بهذه الصورة من صور الاستئذان. هكذا تتم الشفاعة، يأتي تفاصيل وأنواع الشفاعة قريبا إن شاء الله. يشفع فيهم، وتسمى هذه الشفاعة العظمى خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أحد يشارك النبي في هذه الشفاعة، وهو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون وينصرفون إلى فصل القضاء. هناك تنسب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها لها لسان وكفتان، أما الكفتان فثابتتان، وأما اللسان فلم أجد من أثبت اللسان للميزان أدنى ما بحث. فإذا كان بعض الشباب بحثوا فوجدوا فليبحثوا، الميزان له كفتان، ميزان حقيقي ذو كفتين لكن له لسان، هكذا ذكر الشارح، والله أعلم. تبحث. ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل. ورد في السنة ما يدل على أن الأعمال نفسها توزن، كما في الحديث الصحيح في آخر صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. إذن العمل نفسه يوزن. ورد ما يدل على أن العامل نفسه يوزن، كما في قصة عبد الله بن مسعود عندما كان يجني سواكا من أراك فوقع على الأرض من الريح لدقة ساقين، فضحك الصحابة عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على ما تضحكون؟ قالوا: على دقة ساقين. قال: هما أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال في رجل آخر: يؤتى برجل عظيم كثير الشحم يوضع في الميزان ولا يزن جناح بعوضة. تدل هذه النصوص على أن العامل نفسه يوزن. وهناك نص آخر يدل على أن الصحائف هي التي توزن، حديث البطاقة والسجلات يدل على أن الميزان يقع في صحائف الأعمال، لا تعارض بين هذه النصوص كلها، يقع هذا وذاك والثالث، ولا تتعارض النصوص ولا معارضة بينها، هكذا يتم الميزان، وبالله التوفيق. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفه في كفة، والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. قوله: ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجسام لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. هذه حالة. والحالات التي ثبتت بالسنة ثلاثة: أن توزن الأعمال كما ذكر الشارع هنا أخذا من الحديث الصحيح في آخر صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا التسبيح يوزن كما أراد الله، العمل نفسه يوزن. وثبتت حالة ثانية: وزن أصحاب الأعمال، وزن العاملين، كما في قصة عبد الله بن مسعود، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ساقيه الدقيقتين أثقل في الميزان من جبل أحد في بعض المناسبات، كما يعلم ذلك طلاب العلم رضي الله عنه. هنا هذا الحديث وما في معناه يثبت بأن العامل نفسه يوزن. وهناك حالة ثالثة أيضا ثابتة بالسنة في حديث البطاقة: الصحائف توزن. الصحائف التي فيها الأعمال الحسنات والسيئات توزن، ولا منافاة بين ذلك، لأن في عرصات القيامة مواقف، مواقف كثيرة، وهي من الأمور الغيبية. علينا أن نؤمن بأن الأعمال توزن وأن العاملين يوزنون وأن صحائف الأعمال توزن، ولا منافاة بين ذلك كله. قال الشارح رحمه الله تعالى: فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال الرب سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بنا، النون هنا نون العظمة، وإن كان اللفظ لفظ جمع، ولكن الجمع هنا للعظمة لا للعدد. ولفظ الجمع دائما ليس نصا في العدد كلفظ التثنية. ضمير الجمع أحيانا بالقرائن والثياب يدل على التعدد، وأحيانا يدل على العظمة. والضمائر التي جاءت بحق الرب سبحانه وتعالى وهي صيغتها صيغة جمع كقوله تعالى: إنا نحن، وكقوله هنا: وكفى بنا حاسبين، كل ذلك يقال لها ضمائر العظمة، تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى ولا تدل على العدد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والقرآن يفسر بعضه بعضا. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. هذه علامة إذا أوتي العبد كتابه بيمينه، علامة على أنه يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض كما سيأتي، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أو هنا بمعنى الواو، بشماله ومن وراء ظهره، يتناول بالشمال من وراء الظهر، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا. الله المستعان. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ربك لا يظلم أحدا، كلا يعطيه ما يستحقه. وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ذكر الشارح رحمه الله تعالى للآية تفسيرين، تفسير نقله من الراغب أن ذلك عمله الذي طار عنه من خير وشر، أي الذي قدمه، ولكن الشارح يفضل معنى آخر أو يرجح أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. الله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى وقال الشيخ قبل ذلك ويحاسب الله الخلائق، ويخلو الرب سبحانه وتعالى بعبده المؤمن بكل عبد على حدة وبدون ترجمان وبدون واسطة، فيقرره بذنوبه، بذلك يظهر عدل الرب سبحانه وتعالى. كل عبد من عباده الله يقربه ويخلو به فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من تودن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحسى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذا موقف آخر من مواقف إظهار العدل، حتى الكفار يوقفهم الله سبحانه وتعالى على سيئاتهم إذ لا حسنات لهم حتى يقرروا، لا يؤاخذون قبل أن يقرر كل مذنب بذنبه. هكذا عدل الرب سبحانه وتعالى. المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم، أي إخبارهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، لا يسألهم عما كانوا يفعلون هل فعلتم، ولكن ينبئهم بما كانوا يعملون. الله هو الذي يخبرهم بما كانوا يعملون. وإن كان في بعض المواقف هناك سؤال وقفهم إنهم مسؤولون، ذلك سؤال تقريع وتوبيخ، أما سؤال استفهام فلا، لا حاجة إلى الاستفهام، الله قد علم كل شيء وأحصى عليهم، ولكن ينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب. لما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث قالت يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا سؤال طالب علم. فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب وهلك. من خفف الله عنه الحساب يكون الحساب في هكء العرض، مجرد العرض، عرض الأعمال، ولكن من نوقش الحساب هلك. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، الله سبحانه وتعالى يستره ويلطف به ويحاسبه فيما بينه وبينه، لا يسمعه أحد ولا يطلع عليه أحد، لا يطلع العباد على فضائحه وذنوبه، ويقرره بذنوبه فيما بينه وبينه، فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا. سبحانه يسع الجميع، فيسأل هذا السؤال كل فرد، كل مؤمن على حدة، حتى إذا قرره بذنوبه العبد وأيقن أنه قد هلك لكثرة ذنوبه، قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا حديث لا يقال بالرأي ولكن بالسماع. عبد الله بن عمر سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تشهد بذلك نصوص أخرى. هكذا يثبت أمام الجميع فضل الرب سبحانه وتعالى وعدله، وهذا فضل منه كونه يدني منه عبده فيناقشه فيقرره فيما بينه وبينه. ثم إذا أشعر وأدرك العبد أنه هلك يغفر الله له. وهذا الغفران قد يكون بمحض رحمته سبحانه وتعالى، وقد يكون بشفاعة الشافعين كما سيأتي في مبحث الشفاعة. نعم. وقوله وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه فقد الشرط الأساسي الإيمان. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هذه الجملة، الجملة الحالية وهو مؤمن، يقال الحال وصف لصاحبه قيد لعامله، لا ينفع العمل إلا بقيد الإيمان، ولا يستفيد العامل إلا إذا كان مؤمنا. لذلك أعمال الكفار لا قيمة لها. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لفقدان الشرط الأساسي الذي هو الإيمان. شرط قبول الأعمال كلها الإيمان، فغير المؤمن لا يقبل له عمل. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكفار مجازى بها في الدنيا فقط، سعة الرزق، كثرة الولد، والتنعم في هذه الدنيا لأنهم في جنته، الدنيا جنتهم جنة الكفار وسجن للمؤمن. إذن يجازى بهذه الأعمال في الدنيا لا في الآخرة. وأما في الآخرة لأن العمل غير مقبول، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. وهذا التخفيف إنما ورد فيما نعلم، تخفيف العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في هك أبي طالب، وغيره يحتاج إلى دليل. وأن يخفف من الكفار العذاب إما بكثرة أعمالهم الحسنة التي عملوها في الدنيا وهي غير مقبولة، أو بشفاعة الشافعين بحاجة إلى دليل خاص. والدليل الذي نملكه حتى الآن في هك أبي طالب فقط بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا طالب أيده الله للنبي عليه الصلاة والسلام فصار له مؤازرا في دعوته في أول الإسلام، كان يؤازره ويدافع عنه ويستميت دونه، فلذلك الله سبحانه وتعالى لم يضيع ذلك الكفاح والمؤازرة والدفاع عن الدعوة الحق ورسول الحق، جازاه الله سبحانه وتعالى بالتخفيف. وإن كان لا تنفعهم شفاعة الشافعين الكفار أي في خروجهم من النار، لكن بالنسبة للتخفيف ثبت في حق أبي طالب وأبو طالب. كثير من الناس من العاطفيين يزعمون إيمانا وهو لم يؤمن. أبو طالب من يدعي إيمان أبي طالب فهو مخطئ، لعله لم يبلغه مثل هذا الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أبو طالب أدافع عنك، وهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، وجدته في قعر النار فأخرجته إلى ضحضاح من النار يلبس عليه يغلي دماغه منهما، وهو يحسب نفسه أنه من أشد أهل النار عذابا ولكنه هو من أخف أهل النار عذابا. كل ذلك لقاء ما قام به نحو هذه الدعوة الحقة التي جعل الله لرسوله عليه الصلاة والسلام مؤازرا، وهذه حكمة من الله. جرت عادة الرب سبحانه وتعالى وعدله إن الحق لا يظهر ولا يثبت بين الناس إلا بين رجلين اثنين، بين داعية شجاع يصدع بالحق ويجهر بالحق ويثبت عليه ويصبر، وبين مؤازر شجاع يدافع عنه. إذا تتبعنا التاريخ نجد هذا هو الثابت، وإلا الدعوات الأخرى التي لم يقيد لها مؤازر ربما ما استفيد منها أو الاستفادة منها ضئيلة، ولكن كونها تظهر بين الناس وتبقى ويستفيد منها الناس لابد من رجلين اثنين، وذلك ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إذ أيده الله بالمعجزات وثبته، ثم قيد له من يؤازره حتى من غير المؤمنين به، حتى ظهرت الدعوة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغشى القبائل فيقول: من يدافع عني أو من يحميني حتى أبلغ دعوة ربي أو رسالة ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: تدرس تاريخ الدعوة بدءا من دعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوة التي نحن نعيش أثرها، لتجد مصداق ذلك وتتأكد من فضل الرب سبحانه وتعالى وحكمته في حفظ دينه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم أن الحوض أول شيء يمر عليه الناس عندما يبعثون ويقومون من قبورهم عطاشا، أي قبل الميزان وقبل الحساب وقبل الصراط، إسعاف، إسعاف من الله سبحانه وتعالى للعباد بهذا الحوض. ويسوق شيخ الإسلام كلامه هذا بمعنى الأحاديث، كأنه يروي الأحاديث بالمعنى، إذ يقول رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر. كل هذا استنبط من الأحاديث. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، هكذا يسعف الله العباد في ذلك الموقف العظيم. ثم جعل يصف الصراط: الصراط منصوب على متن جهنم، هو الجسر الذي بين الجنة والنار، ويمر الناس على قدر أعمالهم. الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي، ومن وفقه الله الثبات في هذه الدنيا على الصراط المعنوي، وهو ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هديه وسنته، هذا هو الصراط. نحن الآن على الصراط، ويتفاوت الناس في هذه الدنيا في الثبوت على هذا الصراط المعنوي. منهم من يوفقهم الله ويثبتون على الصراط عقيدة وشريعة وخلقا وسياسة واقتصادا، تمسك كامل والتزام شامل بتوفيق الله. من ثبته الله على هذا الصراط هنا في الدنيا علامة إن شاء الله لثبوته على الصراط الحسي في الآخرة. وتفاوت الناس في هذه الدنيا في لزوم هذا الصراط المعنوي وعدم اللزوم وضعف اللزوم وعدم اللزوم بالمرة واللزوم والتمسك الكامل والضعيف، كل هذا يعبر عنه عند المرور على الصراط الحسي كما سيأتي في كلام الشيخ. لذلك يقول رحمه الله: ويمر الناس على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في هذه الدنيا ولزومهم بهذا الصراط. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق. هؤلاء الموفقون الذين وفقوا للسير على الصراط المعنوي هنا في الدنيا، ومنهم من يمر كالريح، هكذا تفاوتهم إلى أن يصلوا. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، أي بسبب أعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي استحق دخول الجنة. فدخول الجنة لا يكون إلا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعتبر أنه تجاوز القنطرة، بقيت أمامه قنطرة أخرى عند التهليل والتصفية، وبعد ذلك يدخلون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. يعد بعض الناس هذا صراطا ثانيا، فيقتص لبعضهم من بعض، هذا محل اقتصاص بعض الناس، من ظلم ومن أخذ أموال الناس ومن اغتاب الناس ومن عليه حقوق، في هذه المنطقة تصفى الحقوق، فنسأل الله السلامة. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وأول من يستفتح باب الجنة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يبعث وأول من يستفتح باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، يدخلون خلفه عليه الصلاة والسلام ويدخل قبلهم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون ويحمدونه فيه عليه الصلاة والسلام، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف ليريحهم من هول الموقف حتى يقضى بينهم. وهذه الشفاعة بعد أن يتراجع الأنبياء، الناس إذا تعبت الله يلهمهم طلب الشفاعة، طلب الشفاعة من الأحياء الذين أحياهم الله، يطلبون الشفاعة لأنهم يملكون، لأن الشفاعة هنا الدعاء، يدعون فيطلبون، وهذا الطلب يملكون. في الدنيا كانوا يطلبون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الشفاعة في دعاء الاستسقاء، التوسل والشفاعة بمعنى واحد، وتسمى في الدنيا التوسل شفاعة، كانوا يتوسلون برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، يطلبون منه الدعاء، إذا قحطوا طلبوا منه الدعاء، ومن اشتاقت نفسه وعزمت وقويت عزيمته بأن يرد الله له بصره وهو أعمى طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، هذا يسمى توسل، طلب الدعاء من الحي حياة دنيوية، من الحي الصالح حياة دنيوية، أو طلب الدعاء من الأنبياء بعد البعث، هذا توسل وشفاعة. وفيما عدا ذلك لا تطلب الشفاعة إلا من مالكها، قل لله الشفاعة الجميعا، الذي يريد أن يطلب الشفاعة الآن بعد أن مات الأنبياء لا يطلب الشفاعة من الأنبياء، فالآن لا تطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يتوسل به، لا سبيل إلى التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام اليوم، توسل به من أدركه في حياته، طلبوا منه الدعاء. التوسل بالصالحين باق، لكن الكيفية، كيفية الطلب، لما أحط أهل المدينة فأصيبوا بالجفاف بلغتنا اليوم، بالجفاف الشديد، طلبوا منه الدعاء. كان قيد الله لهم أعرابيا دخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومشى بين الصفوف إلى أن وصل تحت منبر النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يخطب خطبة الجمعة. نحكي الحديث بالمعنى، والحديث في الصحيحين في كتاب الاستسقاء. وقف الأعرابي تحت المنبر فرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، ألكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. قارنوا بين مفهوم هذا الأعرابي رجل البادية وبين ما يفعله كثير من المتعلمين اليوم. إذا قالوا: يا رسول الله، ما الذي يتبع هذا اليوم عند كثير من الناس؟ أغثنا يا رسول الله، أغثنا. هذا ما كان يخطر ببال الأعرابي أبدا. الأعرابي يعلم أن الذي يغيث العباد هو الله وحده، فالنبي لا يغيث، النبي يدعو. لذلك قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ورفع يديه إلى وبالغ في الرفع إلى أن ظهر بياض إبطيه، لأنهم كانوا يلبسون البردة اليمنية، ما كانوا يلبسون الثياب. البردة اليمنية أحسن لباس كان عندهم. فرفع يديه وبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطيه، فجعل يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. في بعض الروايات لم يزد على 3 مرات، إلى أن خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع، جبل السلع بالنسبة للذاهب إلى سلطانة، إلى الجامعة الإسلامية، يقع على يمينك وأنت ذاهب، جبل صغير. يقول أنس: ليس بيننا وبين جبل سلع دار، أي ليس هناك شيء يحجبنا. يقفون عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويرون الجبل ويرون ما يخرج من وراء الجبل. خرجت سحابة صغيرة فارتفعت وتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت حالا. النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يدعو، انتهت الخطبة فقضيت الصلاة، المطر ينزل، فخرجت الناس في المطر، في مطر غزير، متوقعين أنه سيقف، لا لعلهم بعد وصولهم إلى بيوتهم. واستمر المطر من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كاملا إلى أن خافوا على أموالهم. يقول أنس: دخل أعرابي من الباب نفسه، قيل له: هل هو الأعرابي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري، المهم أعرابي. ومشى بين الصفوف. انتبهوا، كذلك هنا فقه في هذا الحديث، خصوصا في أيام الزحام. الفقيه إذا أراد أن يبحث عن الصف، عن المكان في الصف، يمشي بين الصفوف، لا يقطع الصفوف، لا يتخطى الرقاب. الأعرابي مشى بين الصفوف ولم يتخطى الرقاب، لا الأول ولا الثاني. ووصل العراب الثاني ذات المنبر فرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يخطب خطبة الجمعة، الجمعة الثانية. فقال العرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنا. هكذا بهذه الصراحة رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. هكذا يشير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الراوي: كلما يشير النبي إلى جهة فيقف المطر من تلك الجهة، علم من علام النبوة في أسبوعين متتابعين. هذا يسمى التوسل بالصالحين. لك أن تسأل: من أين لك تسمية هذا توسل، هذا الدعاء؟ من عمر، من لغة عمر. في أيام عمر حصل قحط كهذا تماما، قحط شديد، كأنه والله أعلم لم يحصل قحط مثله لا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر، ولكن في عام الرمادة في عهد عمر حصل القحط. لو فهمنا موقف عمر تماما وفهم المسلمون لتصوروا معنى التوسل بالصالحين وخرجوا من هذا الخلط والخط. عمر لما حصل ما حصل ماذا فعل؟ وعمر يؤمن بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وأن جاهه أعظم من جاه جميع الأنبياء، وعمر يؤمن بأن الجسد الشريف محفوظ في القبر، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام من حين أن دفن إلى يومنا هذا، بل إلى أن يبعثه الله، محفوظ في ذلك القبر في كفنه كما هو عليه الصلاة والسلام. وقد صان الله ذلك القبر بتلك الجدران من الحديد لا تصل إليه الأيدي. أجاب الله دعوته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هكذا يحفظ الجسد الشريف هناك إلى أن يبعثه الله، وهو أول من يبعث. الشاهد: عمر لم يذهب إلى القبر يتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يتوسل بجاهه، مع إيمانه بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، فرق بين إثبات الجاه وبين التوسل بالجاه. إثبات الجاه من الإيمان، لأن عدم إثبات الجاه وإنكار جاه النبي ردة، لأنه انتقاص، انتقاص النبي كفر. يجب أن تؤمن بأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام جاها عظيما عند الله، لكن هل شرع لنا أن نتوسل بجاه؟ لا. انتبه لموقف عمر. جمع الناس في ميدان، وفي الناس العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر في مقدمة عندما كان يريد أن يقدم العباس ليدعو الله: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسكينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. لو فهمنا هذه الجملة فهما صحيحا لفهمنا معنى التوسل بالسالمين. هنا عمر يسمي طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام في تلك القصة السابقة توسلا بالنبي عليه الصلاة والسلام. كنا إذا أجدمنا نتوسل إليك بنبيك لنطلب منه الدعاء، الآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقال للعباس: قم يا عباس فادعو الله. آثر العباس بقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا كان المفروض عمر هو الذي يدعو لأنه هو الخليفة. فدعا العباس فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. هذا هو معنى التوسل بالصالح. مثل هذا هو الذي يقع في يوم القيامة، يلهم الله العباد يطلب الدعاء ويستشفع ويتوسل بالأنبياء. يبدأون بالترتيب الطبيعي بأبي البشر آدم، فيعتذر آدم فيقول: نفسي نفسي لست لها، فيعتذر فيحيله إلى نوح، ونوح يعتذر، الكل يقول نفسي نفسي، فيحيله إلى إبراهيم فيعتذر، فيحيله إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر الجميع، حتى يصل الدور إلى سيد الشفعاء سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، أنا لها، لأن الله هيأه لذلك وأعلمه بذلك. لكن انتبه، إذا قال أنا لها كيف يشفع؟ يذهب ليبعث عن بني هاشم من بين الناس فيخرجهم؟ لا، يذهب ليسجد تحت العرش سجودا طويلا، الله يدعه ويتركه في السجود ويفتح عليه من الثناء ما لا يعلمه قبل ذلك، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيثني عليه ويتضرع إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيحد الله لي حدا، أي يشفعه في عدد محدود من الناس، قلوا أم كثروا، ثم يرجع فيسجد، ثم يرجع فيسجد 3 مرات أو 4 مرات، المرة الرابعة شك مني. الشاهد، هذه كيفية الشفاعة، أي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كيفية الاستئذان هناك هكذا، هكذا يأذن النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمده ويضبطه فيه الأولون والآخرون، عليه من ربي أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هكذا تنتهي الشفاعة الأولى. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. زد عليه شفاعته في تخفيف العذاب من أبي طالب، تكون له 3 شفاعات خاصة، هاتان الشفاعتان وشفاعته في أبي طالب في تخفيف العذاب خاصة، هذه 3 شفاعات خاصة. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار بكثرة ذنوبه وسيئاته، أصحاب الكبائر، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أهل الكبائر لا يقطع لأنهم لا بد أن يدخلوا النار كما يفهم من كلام بعض أهل العلم، ولكن يقال إنهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم هم مستحقون للعذاب، وإن شاء أسعفهم بشفاعة الشافعين، وإن شاء عفى عنهم، يفعل الله ما يشاء، ولكن وهم تحت الوعيد الشديد. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، فيشفع أيضا في من تساوت حسناتهم وسيئاتهم كما ذكر في باب الشفاعة، لترجع حسناتهم على حسناتهم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا ليست خاصة، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، في من دخل النار أن يخرج منها، إذ لا يبقى في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، لا يبقى. فيصير مصير الموحدين إلى الجنة. إذا كان الأمر كذلك، على العاقل أن يتعرض في هذه الدنيا لأسباب الشفاعة. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم لا يسأله إلا مثل أبي هريرة. لذلك علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال تعليقا يدل على منقبة عظيمة لأبي هريرة قبل أن يجيب على السؤال. قال: يا أبا هريرة، كنت أظن هكذا لا يسألني أول منك هذا السؤال، لأنه من المحبين للسنة، لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن حفاظ ومن أحفظ هذه الأمة. ثم قال: لا، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة، انتبه، أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من هو؟ من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. إذن أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة أهل الإخلاص، أهل العقيدة الخالصة والتوحيد السليم، الموحدون المخلصون العبادة لله، هؤلاء أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة. وهنا سبب يسير على من يسره الله عليه يكون سببا لنيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. من إذا سمع الأذان هابع المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن حتى ينتهي، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام فيطلب له الفضيلة، حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ما أيسره، لكن ما أكثر غفلتنا من هذا السبب العظيم الميسر. يزين الشيطان للإنسان، يبدأ المؤذن فيبدأ الزميل مع زميله في الحديث يشغله حتى ينتهي المؤذن، وربما حتى تقام الصلاة. العاقل يحرص على مثل هذه الأسباب، بدلا من أن يقع في طلب الشفاعة من غير مالك الشفاعة يتعرض لأسباب الشفاعة. من أسباب الشفاعة وأعظمها إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من أسعد الناس. انتبه، إذا ذكر الإخلاص دخل تجريد المتابعة. هذه مسألة مهمة ينبغي أن يفهمها طلاب العلم، لأن إخلاص العبادة لله دون تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا ينفع ولا يجدي. وهل لو وقف الإنسان عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله كفى، يكفي؟ يكفي؟ ولا بد أن يقول وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله معناه إخلاص العبادة لله، وأشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام. إذن من أسباب الشفاعة أو أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من أخلص العبادة لله وجرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه من الأمور المتلازمة، ليس بمعنى ذلك زيادة في النص لا، بل من لوازم ذلك. إذ إخلاص العبادة لله تعالى مشروط لينفع بتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعبارة أخرى لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمتان ككلمة واحدة، كلمتان في اللفظ ككلمة واحدة كالروح والجسد، هكذا يجب أن يفهم الأمر. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، التواتر اللفظي، رواها من الصحابة 34 صحابيا. عندما يذكر أهل العلم التواتر تقسيم أو تصنيف الأحاديث إلى متواتر وآحاد، إلى الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية، من باب بيان قوة الحديث فقط، ولا يعني ذلك أنه لا يستدل إلا بالمتواتر، بل من حيث الاستدلال الأحاديث تنقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. كلما كان من قبيل المقبول، سواء كان حسنا أو صحيحا أو متواترا أو وصل إلى درجة أو أحادا أو وصل إلى درجة التواتر أو أحاديث نبوية أو قدسية، من حيث الاستدلال لا فرق بين هذه الأحاديث. هذه نقطة مهمة يجب أن يفهم طلاب العلم، وخصوصا الذين يدرسون في الجامعات في أصول الفقه وفي المصطلح، ولهم اتصال ببعض الأساتذة الذين يأتون من بعض الجامعات من خارج هذا البلد. هنا في خط وخط، تصنيف الأحاديث إلى متواتر وآحاد عند علماء الكلام، يعني أي عند الأشاعرة بالتحديد، الآحاد لا يستدل بها في هذا الباب، في باب أصول الدين، في باب الأسماء والصفات، في النبوات، في شؤون المعاد، لا يستدل بالآحاد عندهم إلا بالمتواتر. وهذا التقسيم خطأ، لأن الثابت عند سلفنا الصالح وعند علماء الحديث الذين لم يتأثروا بآراء علماء الكلام، العبرة في صحة الاستدلال الثبوت. إذا ثبت الحديث صح الاستدلال به في الفروع والأصول على حد سواء، لا فرق بين الأصول وبين الفروع. وإلى هذا المعنى ذهب أبو الأصول الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة، نص على هذا وغيره من المحققين، بأن العبرة الثبوت وأخبار الآحاد يستدل بها في باب الأصول كما يستدل بها في الفروع تماما، لا فرق بين ذلك. كذلك الأحاديث القدسية وهي الأحاديث التي هي من عند الله تعالى لفظا ومعنى، سواء كانت وصلت إلى درجة التواتر أو لم تصل، كغيرها من الأحاديث في باب الاستدلال، والله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر، أي من أنكر الحوض من بعد الملاحدة الذين ينكرون شؤون المعاد بعامة، وأحيانا ينكرون الحوض وأحيانا ينكرون الشفاعة، يقول الذين ينكرون الحوض أخلق بهم أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نقل الشارح هذا الكلام بالمعنى أو باللفظ من شارح الطحاوية، وهكذا ذكر. وذكر الذين علقوا على شرح الطحاوية إن هذه الأحاديث التي أشار إليها هي في الأصل أحاديث ضعيفة، ولكن بكثرة الطرق يكون لها أصل، أي في إثبات الحوض لغير النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترق السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار، حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، قوله: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. وأما قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأصل الشفاعة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه. وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فما لنا من شافعين إلى آخره، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القطعة سبق الكلام عليها، ولذلك نوجد يقول الشارح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب على متن جهنم، بين معنى الصراط الطريق الواسع. الطريق الواسع إما حسيا كالطرق التي تمشي بها الناس التي تبتلع الناس بسعتها إذا شرعوا فيها، فيستعمل الصراط في الطريق المعنوي وفي الطريق الحسي في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دين الله يسمى الصراط المستقيم وليس بحسي، ويطلق على الطريق الحسي كما هو معروف. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم، إن الجنة والنار، هو صراط حسي وهو حق يجب الإيمان به وتصديقه، سواء تصورنا وضعه أو لم نتصور، يجب الإيمان بأنه حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام الإيمان بخبره، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام بإذن الله تعالى على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، ليس لقائل أن يقول إذا كان هذا وصفه كيف تمشي عليه الناس وكيف يمرون، وهذه من الأمور الغيبية موجودات الآخرة تخالف موجودات الدنيا، إنما تتفق معها في الاسم فقط. صراط وصراط، لبن وخمر وماء، موجودات الجنة تتفق مع موجودات الدنيا في الاسم فقط، ليس في الدنيا من موجودات الآخرة إلا الأسماء. لذلك إذا أردت أن تؤكد إيمانك في الصراط بهذا الوصف تذكر ما وصف الله سبحانه وتعالى وما أعده للمؤمنين في الجنة. هناك أنهار من خمر، وهل تلك الخمر فهذه الخمر وأنهار من عسل، لو جمع عسل الدنيا كله هل يكون نهرا واحدا؟ هناك أنهار. إذن مادة العسل التي عندنا خلاف مادة العسل التي في الجنة، كذلك اللبن، كذلك الماء، كذلك الخمر، كله حقائق. هذه المواد التي عندنا حقيقة وتلك حقيقة، ولكن الحقائق تختلف. كذلك وصف الصراط بما وصف به حق، ولكن ليس بلازم أن يحيط علمك بكيفية تلك الأشياء، تعجز عن ذلك، والعجز عن الإدراك إدراكه، كون الإنسان يعترف بعجزه عن إدراك حقائق تلك الأشياء هو الإدراك نفسه. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها غالبا أن يفتح له بابها. فرسول الله عليه الصلاة والسلام له أوليات، وهو أول من تنشق الأرض عن جمجمته، أول من يبعث، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من يدخل الجنة. هذه من أوليات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي يجب أن يحفظها طلاب العلم ليزدادوا إيمانا به ومحبة له عليه الصلاة والسلام، لأن محبته من الإيمان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، سيدهم وأول شافع وأول مشفع، عندما يعتذر جميع الأنبياء الذين تقدمت الناس لطلب الشفاعة منهم، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يتقدم سيد ولد آدم للشفاعة بإذن الله، يستأذن بالطريقة التي سبق شرحها فيشفع. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، أي أقول ذلك وأخبره إخبارا بالواقع لا مجرد الافتخار. وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، هذه الأوليات التي أشرنا إليها. وأنا أول من أحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخل معي فقراء أمتي، لأن الفقراء حسابهم يسير لقلة المسؤولية، المسؤولية المالية، لذلك يتقدمون قبل غيرهم، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا للجنة. هذا استنتاج واستنباط من شيخنا شارح الكتاب، وهي محل دراسة. قوله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعات إذا فصلت أكثر من ثلاث كما سيأتي. أصل الشفاعة من الناحية اللغوية من قولنا شفع كذا بكذا، أي ضد الوتر، إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له ويجعله شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة. ويقول الشارح رحمه الله: أحاديث الشفاعة متواترة تواترا لفظيا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يريد أن يستنبط ثبوت الشفاعة من هذه الآية فيقول: نفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن، أي الشفاعة المنفية الشفاعة بلا إذن التي يعتمد عليها كثير من العوام الذين يحسنون الظن في بعض الصالحين فيحسبون أنهم سوف يشفعون لهم لما لهم من المكانة، فيخطئون فيطلبون الشفاعة من الصالحين. هذا خطأ، وأي خطأ، بل طلب الشفاعة من سيد الشفعاء خطأ الآن كما تقدم. يطلب منه الدعاء ويتوسل به في حياته عليه الصلاة والسلام كما تقدم تفصيل ذلك، فسوف يطلب منه الدعاء ومن غيره من الأنبياء بعد البعث يوم القيامة. أما الآن فرسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والصالحين لا تطلب منهم الشفاعة، ولكنها تطلب من مالك الشفاعة وهو الله سبحانه وتعالى، وعلى العاقل أن يتعرض لأسباب الشفاعة، أسباب نيل الشفاعة، إخلاص العبادة لله تعالى وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا بعد الأذان، بعد أن يتابع المؤذن فيما يقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الطريقة السليمة لطلب الشفاعة، لأن الشفاعة لا تتم إلا بإذن. إذن من العبث أن تطلب من مخلوق لا يشفع لك إلا بإذن. أطلب من الذي يأذن، يأذن للشافع فيشفع لك. يقول الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى عن الملائكة: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا عن المشفوع له، فبين الرب سبحانه الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه سبحانه ولمن ارتضى قوله وعمله. الذي يرضى الله قوله وعمله هو الموحد وهو المخلص، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، كما تقدم في حديث أبي هريرة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. هكذا يتعلم الإنسان أسباب نيل الشفاعة فيعمل بهذه الأسباب، ومن أهم تلكم الأسباب إخلاص العبادة لله تعالى كما قلنا، ويتبع ذلك تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما بينهما من التلازم، لأن تجريد المتابعة، لأن تجريد أو لأن إخلاص العبادة لله تعالى إن لم ينضم إليه تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يجدي ولا ينفع، كما أنه لا ينفع قول القائل أشهد أن لا إله إلا الله حتى يضم إلى ذلك قوله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشارح رحمه الله: وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة من نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فما لنا من شافعين، وغير ذلك من النصوص التي فيها العموم فخصصت. هذه نصوص عامة، فالقرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، يجمل القرآن أحيانا الحكم في موضع، وهذا الإجمال يفسره في موضع آخر. هذه الشفاعة المنفية في الإجمال، النصوص هذا ليست على إجمالها بل مخصصة، ليست على عمومها بل خصصت. الشفاعة المنفية شفاعة الكفار، الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. المشرك الذي مات على الشرك الأكبر لا تنفعه شفاعة الشافعين، اللهم إلا إذا ثبت أنه قد تنفعه في التخفيف لا في الخروج من النار كما في قصة أبي طالب. كذلك من الشفاعة المنفية الشفاعة بلا إذن غير نافعة، فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة لأهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان ويثبتها أتباع مشايخ الطرق لمشايخهم، ويطلبون منهم الشفاعة من الآن كما تعودوا أن يطلبوا منهم الطلبات في الدنيا. قد يكون الشيخ في الشرق والمريد والخليفة والدرويش في الغرب ويناديه من بعيد فأنه يسمعه، أي يمنحه سمعا كسمع الله وعلما كعلم الله وقدرة كقدرة الله، يدعوه ليقضي له حاجته وليدفع عنه الضر وليجلب له الخير وليرده إلى بلده إذا كان مسافرا. ومما يؤسف له جدا أن يأتي الإنسان حاجا فيقف بعرفة فينادي شيخه في بلده، يا شيخنا يا سيدنا، ما شاء الله يعرف العراق، خذوا بأيدينا فردونا إلى أوطاننا. لا إله إلا الله، أين الله؟ هذا هو الكفر البواح، شرك في الربوبية والألوهية معا. الذي يعتقد أن الشيخ كان معه في سفره سرا وهو جالس في بيته هناك في الحضرة، لكن معه سرا يرافقه في تنقلاته في جدة في مكة إلى أن يصل معه إلى عرفة ويناديه من هناك لئلا يبقى لئلا يصيبه شيء حتى يرجع إلى بلده. فإذا رجع بتوفيق الله وحفظه، لا بتوفيق الشيخ ولا بحفظ الشيخ، ينسى رب العالمين، وقد جعل النذر في ماله قبل أن يسافر إن رجع بالسلامة، فيبادر